بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل. قال: طلقتك أو أنت طالق، ونوى عددا وقع، وكذا الكناية. ولو قال أنت طالق واحدة ونوى عددا فواحدة، وقيل المنوي. قلت: ولو قال أنت واحدة ونوى عددا فالمنوي، وقيل واحدة، والله أعلم. عقد الشيخ هذا الفصل من أجل أن يبين لنا تعدد الطلاق، فإن الطلاق في الشريعة الإسلامية إما أن يكون على مراحل، وهذا أولى بالنسبة للعقلاء الذين فهموا كتاب الله تبارك وتعالى وعلموا أن الطلاق هو لغة حل هذا القيد الذي ما بين الزوج والزوجة. من الممكن أن يحل على مراحل، فلماذا يأتي بعض الناس ويستعجل الأمر وبعد ذلك يعطي كل ما في جعبته مرة واحدة؟ والشيخ هنا في هذا الفصل إنما يبين بعض الأحوال التي تأتي ألفاظها على ألسنة المطلقين. فلو قال الرجل لزوجته كيفما كان حالها، عاقلة كانت أو مجنونة، كانت في صحو أو في نوم، كانت موجودة أو كانت غائبة، كيفما كان ذلك، فقال لها: طلقتك، معنى ذلك ألف جملة مفيدة. هذه الجملة المفيدة لو أردنا إعرابها لغة فتجد أن هنالك فعل وفاعل ومفعول، طلقتك، أو ألف جملة أخرى من قوله: أنت طالق، مبتدأ وخبر. أما لو قال لها مثلا: طالق، هذا ليس بكلام، لا يفهم شيء. مثل لو قال الإنسان كتاب، أو قال سجادة، أو قال مسجد، لا يفهم الناس عليه شيء. أما لو قال: دخلت المسجد، وقفت مسجدا، سيظهر هذا الكلام. كذلك في الطلاق لا بد أن تكون هنالك جملة أو كلمة بمعنى الجملة. عندما يطرق الباب فيسأل بعض الناس من جاء، فيقولون: أحمد. ماذا يعرب المعربون أحمد؟ يعربونها فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، وهو جاء أحمد، لأننا اكتفينا بالسؤال عن الجواب من جاء، فنقول بدل أن نقول جاء أحمد فنقول أحمد. الآن يوجد شيء ملفوظ وشيء منوي. قال: طلقتك أو أنت طالق، هذه الألفاظ صريحة، يعني لا خلاف فيها، وقلنا إن الصريح لا يحتاج إلى نية، بينما الكناية ماذا تحتاج؟ عنانية. أكرر، الصريح ثلاثة ألفاظ: طلاق، سراح، فرار. وأما الكنايات فكل لفظ يشعر بالطلاق إن نواه، وهنالك ألفاظ ليست لا من الصريح ولا من الكناية. فإذا قال لها الآن: طلقتك أو أنت طالق، إذا جاء بلفظ الصريح، أو مثلا أشار إليها فقال: هذه المرأة على زوجته طالق، كذلك هذه جملة تامة. لكن جاء مع هذا أمر آخر، تكلم بشيء ونوى في قلبه شيئا آخر عازما عليه، تكلم بالطلاق يوهم اللفظ مرة واحدة، لكنه أراد في قلبه مرتين أو أراد ثلاثا، ما الذي يقع؟ مرة أم اثنتين أم ثلاث؟ يقع المنوي. ماذا نوى؟ نوى اثنتين. لذلك لو حلفنا: الله أردت واحدة أم اثنتين أم ثلاث، فقال واحدة طلقت واحدة، فقال اثنتين طلقت اثنتين، قال ثلاث طلقت ثلاث. هذا معنى كلام الشيخ: ونوى عددا وقع. هل يختلف هذا الأمر بالنسبة للمدخول بها وغير المدخول بها؟ هذا عندما نوى عددا، نوى مثلا في غير المدخول بها، الأصل غير المدخول بها، عندما يقول أنت طالق صارت بائن فلا يلحقها طلاق، لكن هنا قال أنت طالق ونوى ثلاثا، يعني امرأة غير مدخول بها بعد كتابة العقد قال لها هذا الأمر، وأراد بعد ذلك أن يعود إلى هذه المرأة فلا عودة. متى يستطيع أن يعود إليها؟ لا يستطيع أن يعود إليها حتى تنكح زوجا غيره، غير مدخول بها، ولو كان غير مدخول بها. لو كانت هذه المرأة غير مدخول بها عند ذا غير مدخول بها، عند ذلك ينبغي عليها أن تتزوج برجل آخر زواجا صحيحا، وأن يدخل بها، وأن يفتض بكارتها زيادة على غيرها حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، وبعد ذلك إذا لم يتفقا مع بعضهما عند ذلك وصار الفراق اعتدت منه وانتهت من عدتها، يحق للأول الآن أن يتزوجها من جديد. اليوم كثير من الشباب من المؤسف يعني يدخلون الآن على أزواجهن وقد طلق الواحد منهم الطلاق الأول والثاني والثالث، يعني وتكرر ذلك الأمر وهي لا تحل له، حتى بعضهم يظن ذلك أحيانا رجعيا فيقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعضي، هذه ليست مدخول بها حتى تقول، فمن الطلقة الأولى تكون بائنا، فكيف لو طلقها عددا؟ كذلك قال الشيخ وكذا الكناية، لو قال لها الحقي بأهلك ونوى ثلاثا وقع الثلاث، قال لها حبلك على غاربك ونوى ثلاثا وقع الثلاث، قال لها اعتدي ونوى ثلاثا وقع الثلاث، قال لها استبرئي نوى ثلاثا وقع الثلاث، وكذا الكناية. ولو قال أنت طالق واحدة، تلفظ بها واحدة ونوى في قلبه ثلاثا، فما عدد الطلاق هنا؟ أيهما أقوى، الملفوظ أم المنوي؟ الملفوظ أقوى من المنوي، لذلك نبقي على الواحدة. ولو قال أنت طالق واحدة، سواء قال واحدة واحدة واحدة كيفما أراد أن يتكلم، لها وجه من وجوه العربية، ونوى عددا فواحدة. لماذا؟ لأن الملفوظ قد ناقض المنوي، واللفظ أقوى في العمل، عندما عندنا شيء واضح وعامل واضح واللفظ واضح عند ذلك نقدمه على مسألة النية. وقيل المنوي يعني يقع المنوي للملفوظ، لكن هذا ضعيف. ولو قال أنت واحدة، يعني الذي قال المنوي ماذا أراد بذلك؟ يعني كأنه يقول بدل واحدة عن الطلقة، كأنه يقول أنت تتوحدين مني بالعدد الذي أردته أو أوقعته. قلت ولو قال أنت واحدة ونوى عددا فالمنوي، هنا ما قال أنت طالق، فقال أنت، وقصد بذلك الطلاق، حذف كلمة الطلاق، وبعد ذلك قال واحدة ونوى عددا، ماذا نحمل؟ هل نحمل ذلك على هذه الكلمة كلمة واحدة أم العدد الذي نواه؟ عند ذلك هي واحدة، أنت واحدة بالنسبة إلي كزوجة، ولكنه ماذا نوى؟ نوى عددا من الطلاق، فيقع هذا الطلاق. وقيل واحدة يعني لأن لفظ الوحدة يحمل على الطلاق أكثر من حمله على عدد الزوجة، وقيل واحدة والله أعلم. ولو أراد أن يقول أنت طالق ثلاثا، يريد أن يقول أنت طالق ثلاثا، فماتت قبل تمام طالق لم يقع. هذه المسألة يعني دقيقة بالنسبة للرجعية وبالنسبة للتي تموت. لو قال لزوجة رجعية غير مثلا مدخول، لو قال لزوجة رجعية مدخول بها أنت، وكان هذا اللفظ في حالة الطهر، ثم قال طارق، وكانت قد جاءتها الحيضة، الحيضة جاءتها بعد كلمة أنت، يقع الطلاق. يحسب هذا القرء يعني أول قرء من أقراء العدة؟ نعم يحسب. هذا الطهر؟ نعم يحسب. لماذا؟ لأن الرجعية ما زالت في حكم الزوجة، ولذلك يلحقها ويلحق أيضا هذا القرء بالطلاق يعني بالعدة. بينما هنا قال أنت طالق، أنت طاء بين مثلا حرف الألف وبين اللام ماتت، عند ذلك هل يقع الطلاق عليها؟ وقال ثلاثا. لو قال ثلاثا معنى ذلك صارت بائنا منه، والبائن منه لا ترث، والبائن منه يعني في هذه الحالة ليست لها أحكام الزوجة، فهنا ماتت قبل تمام طارق لم يقع، لأن الطلاق إنما يقع على الأحياء ولا يقع على الأموات. ولذلك قلنا لابد أن تكون الزوجة محلا للطلاق. كثير من الناس ربما في آخر حياة الزوجة أو هو في آخر حياته يريد أن يضر بزوجته فيطلقها من أجل ألا تكون هنالك علقة بينه وبينها بالنسبة لمسألة الإرث، يتدخل فيما فرضه الله تبارك وتعالى. قال قبل تمام طارق لم يقع، أو بعده قبل ثلاثا فثلاث، وقيل واحدة وقيل لا شيء، يعني قال أنت طارق. إذا هل يقع لو قال لها بين طارق وبين ثلاث؟ عند ذلك إذا قلنا ثلاث لأنه كان قاصد بكلمة أنت طارق الثلاث، فسواء قالها أو لم يقلها فإن الثلاث قد وقع عليه ولو قال ثلاثا بعد الموت. وإذا قلنا واحدة في المسألة الثانية وقيل واحدة لأن كلمة الثلاث وقعت بعد الموت، فأخذنا بالظاهر أنت طارق واحدة والثلاث لغة. وإذا قلنا إن الكلام يصح بآخره أنت طارق ثم ماتت فجاءت كلمة ثلاث بعد الموت، قلنا هذا الكلام كله متعلق ببعضه البعض فلا شيء عليها. هنالك بعض الأشياء، مثلا أراد هذا الرجل أن يعلق هذا الطلاق، لو قال لها أنت طارق يقع، لكن إن فعلت كذا إن لم تفعلي كذا، هذا يحتمل. فإذا قال أنت طارق إن إجا واحد حط إيده على فمه تماما سكر ما سمعنا الشرب، فهل يقع هذا الطلاق؟ لا يقع. لماذا؟ لأننا لا نعلم هذا الشرط. أما بينه وبين ربه عز وجل ما هو الشرط الذي نواه؟ لذلك في الظاهر لو قال أنا شرطت شرطا لا يقبل، لكن إذا دلت قرينة على أنه أراد الشرط وبعد ذلك وضعت يده على فمه في اللعان، قلنا هذا يحدث عندما يلاعن الرجل زوجته، يعني عندما يتهمها بالزنا ويريد أن ينفي الولد، فعند كلام اللعن وعند كلام الغضب يأمر القاضي شخصا فيقوم ويضع يده على فمه وعلى فمها عند الخامسة، فماذا يقول له؟ اتق الله فإنها الموجبة، يعني قبل أن تقول والخامسة أن غضب أن علي لعن كذا، فهذه ماذا يضع يده على فمه قبل أن يقول، ويقول له اتق الله، فإن اتقى الله سبحانه وتعالى ولم يقل الخامسة لا يوجد لعان، اللعان أين يتم؟ عند الخامسة. وهنا عندما يقول له إن لم أو إن فعلت، فوضع أحد الناس يده على فمه، ولذلك كان بعض يعني المشركين يفعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما أن يقرأ مثلا القرآن الكريم عليهم ماذا يفعلون؟ مثلا عندما يصل فأنذرتكم صاعقة، يقوم ناشدتك الله والرحم ألا تتم ذلك، يخاف من وقوع الصاعقة عليه، مع أنه كان يناقشه المشرك يناقشه في دين الإسلام، ومع ذلك كان يخاف من نزول الصاعقة لأنه ضمنا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حق. وإن قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، كم عدد هذا الطلاق؟ ننظر. وتخلل فصل فثلاث، يعني قال لها أنت طالق، وتخلل بعد ذلك فصل يعني سكت أو كلام أو شيء، بعد ذلك قال أنت طالق. قلنا الرجعية يلحقها طلاق؟ يلحقها طلاق. إذا كانت مدخولا بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أراد الثلاث في مجلس واحد وقع الثلاث. أما لو كانت غير مدخول بها فقال أنت طالق بانت، إذا قال الثانية أنت طالق أنت طالق لا يلحقها الطلاق لأنها ليست محلا، صارت بائن من الطلقة الأولى. لو قال أنت طالق قال وليها زوجتك وأعد بن عمها الدابة مثلا أو شغل زوجتك بنتي، قال قبلت صارت زوجة، شو عم يقول طلق خلاص ما عاد في زوجة حتى يقول أنت طالق. قال وتخلل فصل فثلاث، يعني هنا لا يهمنا بالنسبة للمدخول بها قصد التأكيد أم لا، لأن التأكيد في اللغة العربية يأتي مباشرا للألفاظ ولا يأتي بعد فصل. فالتأكيد معنى التأكيد عندنا تأكيد لفظي وعندنا تأكيد معنوي، والمقصود بالتأكيد اللفظي أن يكرر الإنسان لفظا معينا. فمثلا تستطيع أن تقول مثلا جاء زيد، ماذا تقول؟ جاء جاء زيد. إذا أردت أن تؤكد الفاعل ماذا تقول؟ جاء زيد زيد، مو غيره نريد أن نؤكد. وإذا أردت أن تؤكد الجملة فماذا تقول؟ جاء زيد جاء زيد. فهنا إذا أراد تأكيد الجملة قال أنت طالق أكدها، وكان ممن يعرف ذلك. هل في بعض الجهل يذهب إلى بعض طلاب علم يقول أنت أردت التأكيد ولا التأسيس، يعني تبني واحدة على واحدة، أن فهم شيء ما كان يفهمه سابقا وما كان يريده، يرجع يقول لطالب علم آخر بيسأله. يعني أنا لو نويت التأكيد في هذه المسألة شو معنات التأكيد، لو سأله لا يفهم شيئا عن التأكيد، هذا كلامه لا قيمة له. أما الأصل ممن يعرف التأكيد أو ينوي مثلا تكرار اللفظ بمعنى الإخبار، سمعتي شو قلت أنت طالقة، هل سمعتي أنا أسمعك بهذه، أسمعك يعني يعيد الآن وهو يؤكد بذلك مسألة السمع، إن لم تسمعي فاسمعي، إن لم يسمع أبوك فليسمع، إن لم يسمع الجيران فليسمعه، كأنه يريد أن يشهد على نفسه ويريد التأكيد، عند ذلك تقع واحد. لذلك قال وإلا فإن قصد تأكيدا فواحدة أو استئنافا، خلص الطلاق الأول استأنف طلاق جديد، قلنا الرجعية الحقها طلاق، فوقع الثاني ووقع الثالث. قال أو قصد استئنافا فثلاث، وكذا إن أطلق في الأظهر، يعني قلنا له ماذا أردت؟ هل أردت التأكيد أم أردت التأسيس؟ التأسيس مثل لعب ابني بيجعل صف صف بلوكي بلوكي حجر حجر، هذا يؤسس واحد تلو، هذا لا فهمان تأسيس ولا فهمان تأكيد، عند ذلك يقع الثلاث. وكذا إن أطلق في الأظهر، لماذا؟ لأن إطلاق في الأظهر هنا، لأنه لماذا قال أنت طالق ثلاث؟ معنى ذلك الثاني إذا أفاد الكلام معنى جديدا فخير من أن لا يفيد، صحيح لأن الكلام إنما وضع للفائدة، فلماذا قال أنت طالق مرة ثانية وثالثة؟ فحمله على العمل أولى من عدم حمله. وكذا إن أطلق في الأظهر، وبعضهم يقول يعني وهذا قول أضعف، إنما نحمله على الواحدة لأننا في هذه المسألة المؤكد في كلا الحالتين اليقين ما بين التأكيد والاستئناف، الواحدة يقين بالطرفين، أما الثانية تحتاج إلى فرق ما بين التأكيد وما بين الاستئناف، فإننا نوقع عليه واحدة فقط. قال وإن قصد بالثانية تأكيدا وبالثالثة استئنافا أو عكث أو عكس فثنتا، مثلا قال أنت طالق وهو يعرف التأكيد ثم أكد هذا الطلاق، فماذا قال لها؟ أنت طالق، صاروا تنتين، عفوا أنت طالق أنت طالق واحدة، لأنه أكد الأولى. ثم استأنف طلاقا جديدا فقال، ولم يقصد التأكيد إنما قصد التأسيس، فقال أنت طالق الأولى طلاق، الثانية تأكيد للأولى، الثالثة طلقة جديدة. صار عندنا الأولى طلقة والثالثة طلقة والثانية تأكيد للأولى، طلع النتيجة طلقت مرة، أو بالثالثة تأكيد الأولى فثلاث. لماذا؟ لأن التأكيد لا يفصل بينه وبين المؤكد. ولذلك عندما قال أنت طالق هذه أولى، أنت طالق ثانية، ثم أراد بعد ذلك أن يقول أنت طالق تأكيد الأولى لا نقبل منه هذا الأمر، لذلك قال فثلاث في الأصح لوجود الفاصل ما بين المؤكد والمؤكد. وبعضهم يقول لا يقع طلقتين لأن الفاصل يسير، يعني على قول يعني هو الرأي الشرعي الرأي الواضح في هذه المسألة، كل إنسان يريد أن يتزوج رغم أن كلام الزواج سهل جدا، أسهل من كلام الطلاق. يعني لو أردنا نأخذ كيف يقع الزواج وكيف يقع الطلاق، صور الزواج عند الشافعية قليلة جدا، ما في غير الكلمتين زوجتك وأنكحتك، ما في غيره صحيح، أو زوجني بيقول زوجتك يعني. ومع ذلك نعقد لها مجلسا وندعو عليه ونفعل شهادات ونجعل عليه ولائم ونسأل شيخ ونأتي بعاقل ونستمع إلى الألفاظ وننتبه في أذهاننا من أجل نسمع كلمة زوجتك أو قبلتك. والطلاق يعني له ألفاظ كثيرة، كناية وصريح وعدل إلى غير ذلك، فترى الناس يتفننون فيه دون أن يعودوا إلى المراجع. هذه مشكلة يعني كبيرة تقع في الطلاق عند المسلم. الأولى كما جاء ليتزوج فسأل، فينبغي عليه إذا أراد أن يطلق أن يكون عنده روية في الأمر وبعد ذلك يطلق. كل واحد يأتي فيقول لك مثلا والله أنا طلقت كنت في حالة غضب، قلت لا أسمع واحد طلق وهو في حالة رضا. في البارحة جاءني إنسان هنا في المسجد مباشرة يقول أنا طلقت زوجتي طلاقا صريحا في المرة الأولى ثم راجعت، قال قلت لها أنت طالق، ربما زاد على ذلك أيضا كلام بس يكفي هذا الكلام. ثم قال راجعتها ثم طلقتها طلاقا ثانيا فقلت لها أنت طالق، لفظ صريح جدا. ثم طلقتها الثالثة فهل لي من فتوى؟ كثيرا ما يأتي هؤلاء الناس ويحسبون أن الشيخ يملك أن يحل اليمين. اليمين لا يحل، يمين مثل هذا اليمين الصريح لا ليس له تأويل. قلت إن الله سبحانه وتعالى يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، فإن طلقها من بعد ماذا قال؟ فلا تحل له، هكذا يقول ربنا. يأتي إنسان ويقول لك تحل هذه الزوجة، مؤسف أن بعض الجهلة ممن لهم إشكال أهل العلم موجودين كثرة وصار عندنا عدد كبير منهم في المدينة، أنا أؤكد هذا الأمر، يعني يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل من أجل أن يأخذ درهمات وسيطة. أنت ما قصدت الطلاق، أنت قصدت اليمين، أخي روح طعمي لك 10 كيلو خبز مثلا وزع لك 500 ليرة إلى غير ذلك من هذا الكلام الفارغ ما أنزل الله به من سلطان ويريد أن يتصدر وأن يفتي بذلك. كيف يجعل هذا الأمر؟ يعني بعضهم يزوج أحيانا امرأة تكون على عصمة رجل آخر، بعضهم أحيانا يتلفظ بألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان. كان بعض الناس ربما يأتي إلى إنسان من أجل أن لا يقع عليه الطلاق، ماذا يفعل بعد الطلاق وعند السؤال؟ يقول اذهب إلى هذه السارية يبنى. ثم يقول له مثلا أريد منك أن تصدر صوتا مثلا كشهيق الحمار، نهيق الحمار مثلا، نهيق الحمار اسمعوا، ويحضر بعض الشهور فينهق مثل الحمار ثم يشهد عليه رب بالله عليكم هذا إنسان عاقل ينهق الزهن، إذا المجنون، المجنون لا يقع طلاق، المجنون وقت الطلاق مو بعد ذلك، أو بعوي مثل الكلاب يجبكم الله، أو من هذه الكلمات التي يفعلها كثير من الناس ويظنون أنهم يعني عندهم القدرة على الفتوى. وبعضهم مهم أن يأخذ مالا ويقول في ذمتي. أي ذمة هذه؟ لا يجوز لأي عالم مهما على شأنه أن يفتي بشيء إلا أن يبين طريق الفتوى. الشيخ كل واحد يقول هذه تأكيد وهذه خبر وهذه مبتدأ وهذه جملة تامة صحيح، ما ترك شيئا إلا وبين، لأنه إذا مات هذا الشيء ألا نريد أن نعرف على أي فتوى بنى هذا الأمر؟ كنت أرى وكررت هذا الكلام أوراق لبعض الصالحين من المفتين كانوا الذين كانوا يعني في الأقضية التي كانت خارج العاصمة، يعني مثلا قضاء قضانا قضاء مثلا حيبي قضاء كذا من هذا القلمون، يعني هذا كان كثير منهم من هؤلاء كانوا من الصالحين وكانوا يملكون ختما في الفتوى. ولو صار هذا الأمر ووكل هذا لبعض الناس ولا علاقة له بالسياسة، يعني هذا الأمر لكان أولى من يكون له أهلية الفتوى أن يحمل مثل هذا الختم مثلا وأن يوقع، هذا بأمر من السلطان. اليوم مسألة الفتوى مسألة سياسية صار، ليست مسألة دينية أبدا. قد يعين مفتي ولا يفهم شيئا في الإفتاء، وقد لا يفتي واحدة طيلة حياته يعني ولا فتوى واحدة، مصدر صار منصب من المناصب التي تعتني بالسياسة أكثر من اعتنائها بمسألة الفتوى. كيف كان الواحد منهم يعني يفتي وهو تقي؟ كان يقول جاءني المدعو فلان يذكر اسمه وسألني السؤال التالي، لأنه من عادة السائل أن يغير في سؤاله، يعطيني السؤال بالضبط فيكتب له السؤال فأجبته بكذا وكذا كما في كتاب كذا وكذا صفحة كذا طبعة كذا، يعني يبين له المرجع الذي أفتى منه والله الموفق، ثم بعد ذلك يختم ويوقع على ذلك وبذلك تنتهي ويسجل هذه الواقعة لديه. العلماء عندما كانوا يفعلون هذا في الزمن الماضي عندما كانت الدولة العثمانية كان كل مكان يفتي، لذلك ترى هنالك كتب فتاوى كثيرة جدا جمعت في كل قضاء، مثلا هذه الفتاوى بالطلاق، هذه الفتاوى بالبيع، هذه الفتاوى في مثلا النكاح، هذه الفتاوى في المهر، هذه جعلت أشياء كثيرة في الإجارة في السلم، كانوا يرسلون هذه الفتاوى كلما أفتوا خلال فترة معينة سنة كذا شهر ترسل بالتدريج حتى تصل إلى الإفتاء العام، وبعد ذلك تطبع هذه الفتاوى على مستوى العالم الإسلامي. من هنا خرج ما يسمى بمجلة الأحكام العدلية، كانوا يجمعون فالأشياء الغريبة التي كانت تحدث، الأشياء المتشابهة يزال المتشابه منها، والأشياء الجديدة التي فيها فتوى كانت تكتب. وإلى الآن ما زالت هذه المجلات وأمثالها عمدة لكثير من المفتين والقضاة والمحامين يرجعون إليها من أجل أن يعرفوا كيف تم استنباط ذلك الحكم. نعود إلى بحثنا، يعني هذا تأكيد للبحث، وإن قال أنت طالق وطالق وطالق صح تأكيد الثاني، صح قصد تأكيد الثاني بالثالث لا الأول بالثاني. يعني عندما أقول ببساطة دخل زيد وعمرو، زيد غير عمرو أم لا؟ قال علماء العربية في مسألة كلها تتوقف على لغتنا التي نجهلها نحنها، قال علماء العربية العطف يقتضي المغايرة، يعني زيد غير عمرو. فعندما أقول أنت طالق وطالق فالثانية غير الأولى قطعا، معنى ذلك أنت طالق أولى وطالق ثانية، لكن لما قال وطالق الثالثة إذا أراد الجمع صار الثالثة غير الأولى، وإذا أراد تأكيد الثانية أنت طالق وطالق، كلمة وطالق كلها كررها، قال وطالق وقال أنا أعرف العربية وأردت تأكيد الثاني عند ذلك يعني بالثالث صح. أما أن يقول أنا أكدت الثالث مثلا أو الثاني بالأول هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه عندما قال أنت طالق لو أراد أن يؤكد كان ينبغي أن يقول طالق مو وطالق، لأن العطف يقتضي المغايرة. طبعا هذا كله في امرأة موطوءة مدخول بها، أما لو كان غير مدخول بها أكرر فلو قال أنت طالق بان ولا يلحقها بعد ذلك طلاق، فلو قالهن لغيرها فطلقة بكلها. كلام طويل، يعني الآن يريد أن يجعل شرطا، فلو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق، مسألة الآن هذا الطلاق متعلق بدخول الدار، ما حكم المشروط؟ هذا ما سنجعله في الغد إن شاء الله ونبينه إن وفق الله، والحمد لله.